الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالدم الذي يكون في عروق الشاة بعد ذبحها هل هو طاهر أو نجس؟ طاهر. أحسنت. ما حكم القيء إذا لم يتغير عن هيئة الطعام؟ هل هو طاهر أو نجس؟ طاهر. كذلك أحسنت. ميتة الكافر من الأعيان الطاهرة أو النجسة؟ أحسنت، من الأعيان الطاهرة. قطع سنام بعير وهو حي، هل يكون سنام طاهرا أو نجسا؟ نجس. هو النجس. أحسنت. لماذا هو نجس؟ لأن ما قطع من الحي فهو كميتته. أحسنت. طعام من الحي فهو كميته. نعم صحيح. أحسنت. وميتة الإبل نجسة، فكذلك السنام الذي قطع من الإبل، الذي قطع من البعير وهو حي. كان لرجل ضأن، فقطع من ضأنه الذيل حال حياة ضأنه، هل الذيل طاهر؟ نعم، قطع ذيل ضأنه وضأنه حي، الذيل هل هو طاهر أو نجس؟ نجس. حسنت. ميتة النمل والعنكبوت هل هي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. حسنتم. وميتة الحوت؟ كذلك طاهر. أحسنتم. مس ثوبه لبن خنزير، هل يكون ثوبه طاهرا أو متنجسا؟ متنجس. نعم أحسنت، ثوبه متنجس. أحسنت. لا يكون متنجسا. ألم يقل وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم؟ نعم. بارك الله فيك. لبن محرم الأكل محرم، فلبنه ليس بطاهر. نعم. ثم انتقل إلى الكلام على الأعيان النجسة، بعد أن فرغ من الكلام على الأعيان الطاهرة انتقل إلى الكلام على الأعيان النجسة. نعم تفضل شيخ علي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل مسكر وكل مذكر، وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم، سودا وخودم مذفوح، مذي منيع صديد قيع، تمليع زيتون كزيت مزجا، بالنشت أو بيض كلحم نضجا، كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو غاص في فخار، وإن يكن حلا طعاما جامدا، كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، وانفع بما نجس غير الآدم، ومسجد والنشت عينا حرم، وحرم استعمال نقد كالإناء، ولو لأنثى واغتلالا وقتنا، وحلية الرجال بالنقدين، لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكره وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير، والنقد لا كالقفل والسرير. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام عن الأعيان الطاهرة شرع يتكلم عن الأعيان النجسة، فقال: والنجس الميت الذي لم يذكر، يعني أن ما لم يتقدم له ذكر في الأعيان الطاهرة، وسبق أن ذكر أن ميتة البحر من الأعيان الطاهرة، وأن ما لا دم له من الأعيان الطاهرة. بقي أن الحيوانات البرية التي لها دم لها نفس سائلة نجسة، الحيوانات البرية التي لها نفس سائلة نجسة، كميتة الغنم والبقر والحمار وكل ما استثني، كل ما استثني. لو رجعنا إلى الأبيات التي ذكر فيها الأعيان الطاهرة، قال مثلا: مرارة المباح، مرارة مباح الأكل. معنى هذا أن مرارة غير مباح الأكل نجسة. قال: أو رجيعه، رجيع مباح الأكل. ما معنى هذا؟ معناه أن رجيع غير مباح الأكل من الأعيان النجسة. قال: رجيعه إن اغتذى بطاهر. ما المفهوم؟ مفهومه أن رجيع مباح الأكل إن اغتذى بغير طاهر فالرجيع نجس، مباح الأكل المتغذي بالنجس رجيعه نجس، وسينص عليه هنا. قال: وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، لبن المحرم من الأعيان النجسة. قالوا: بيض كل الحي إلا المذر، المذر وهو ما تعفن من البيض من الأعيان النجسة. قال: والقيء عن حال الغذاء ما غير. ما مفهومه؟ مفهومه أن القيء المتغير نجس. نعم أحسنت. وقال: ثم الجمادات التي لم تسكري، إذا المسكر نجس وسينص عليه هنا. قال: دم بلا سفح، إذا الدم المسفوح نجس. قال: كذا أجزاء ما ذكي ولو بكره لا ما حرم. إذن أجزاء المحرم المذكى أجزاؤه نجسة. قال: وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر. إذن ما لم يجز بل نتف مثلا من الريش والصوف والوبر نتف، فأصله ليس بطاهر، وهكذا. قال: وكل المسكر من المائعات فإنه نجس، وقول جماهير الأمة وعليه المذاهب الأربعة. بل نقل ابن رشد الاتفاق على نجاسة الخمر، قال: إلا خلافا شاذا في الخمر، يعني في كونها نجسة. قال: وفضل في المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدمي. فضل في المكروه، مكروه الأكل كالسبع على المذهب والذئب والنمر والهر، فضلته من الأعيان النجسة. ومحرم الأكل كذلك فضلته من الأعيان النجسة كالخنزير والحمال الأهلي. ومثل ذا جلالة، دابة التي تأكل النجاسة سواء كانت من الأنعام أو من الطيور. والآدمي كذلك، فضلة الآدمي سودا، مائع أسود يخرج من المعدة كالدم العبيط، فهذا نجس. وودي، ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، هذا كذلك نجس. أو دم مسفوح، هذا يفهم من قوله دم بلا سفح، الدم المسفوح نجس. مذي، ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار. مني، المذهب أن المني من الأعيان النجسة، والمني ماء دافق يخرج عند الجماع. وهذه المسائل منها ما هو متفق عليه عند جميع العلماء، ومنها ما يكون مختلفا فيه بين المذاهب. قال: أو صديد قيح. الصديد المدة الرقيقة التي يخالطها دم، والقيح المدة الغليظة التي يخالطها دم. ثم انتقل يتكلم عن الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير، فقال رحمه الله: تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس أو بيض كلحم نضج، هذه الأربعة إذا تشربت النجاسة استحال فصلها عنها، لذا حكم هنا بأنها لا تقبل التطهير. أما إذا أخرجت من غير مكث في النجس ولم تغلي بالنار فإنها تقبل التطهير. هذه الأعيان هذه الأربعة إذا تشربت النجاسة استحال فصلها عنها، لذا فهي لا تقبل التطهير. تمليح زيتون إذا وضع في الزيتون ملح متنجسة فإنه لا يطهر. الملح يعني تؤنث وتذكر والتأنيث أكثر. إذا وضع في الزيتون ملح متنجسة فإن الزيتون لا يطهر. كزيت مزج بالنجس إذا سقطت نجاسة في الزيت ولو قليلة كنقطة من دم فإن الزيت لا يقبل التطهير، تنجسه ولا يقبل التطهير. أو بيض سرق البيض بنجس أو وجد فيه واحدة بعد سلقه فاسدة كلحم نضج طبخ بنجس مثله طول مقامه بالنجاسة حتى يتشربها، فهذه الأعيان لا تقبل التطهير. كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار، النجاسة إذا حلت في طعام مائع كلبن وعسل وسمن وزيت فإنه ينجس ولا يقبل التطهير، حكمه النجاسة. كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار، إذا وقعت النجاسة في طعام فقد يكون مائعا وقد يكون جامدا، إذا كان مائعا فإنه ينجس كله بملاقاة النجاسة ولا يقبل التطهير سواء أكانت قليلة أو كثيرة، مائعة أو جامدة. هذا قوله كفي طعام مائع أو ساري في جامد، إذا وقعت النجاسة في طعام جامد فهنا إن لم تسر فيه النجاسة فإنها تلقى وما حولها ويؤكل ما بقي. هذا مذهب جمهور العلماء، هذا المذهب وهو مذهب جمهور العلماء. في البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه. قال أو ساري في جامد. أما إذا سارت فيه النجاسة فإنه يلقى كله. والجامد هو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة، الجامد هو الذي إذا غرفت منه لا يتراد بعضه إلى بعض بسرعة. أو غاص في فخار، الفخار ينجس إذا سرت النجاسة في جميع أجزائه بعد مكثها فيه مدة يغلب على الظن أنها غاصت فيه. أما إناء الزجاج وإناء النحاس فلا يصدق عليه ذلك، لا يتشربها. وإن يكن حل طعاما جامدا أي ولم تسر فيه النجاسة، ما سرت النجاسة في أجزائه، كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، تلقى النجاسة وما حولها ويؤكل ما بقي. ثم أشار إلى حكم ما تنجس من الأعيان الطاهرة فقال وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرمي. يباح الانتفاع بمتنجس لا يقبل التطهير كزيت فتدهن به العجلات ويستصبح به في غير مسجد، وكذلك الزرع المتنجس ينتفع به في البذر، لكن لا ينتفع به في آدمي أكلا أو شربا، وكذلك لا يدهن بالدهن المتنجس على الكراهة هنا. فالأكل والشرب للمتنجس لا يجوز، وانتفاع الخارجي بالدهن أن يدهن بدهن متنجس فهذا مكروه على المذهب. ومسجد أي لا يستصبح بالمتنجس فيه في المسجد ولا يبنى بالطوب النجس، بمعنى أنه ينتفع بمتنجس في غير مسجد وآدمي، المتنجس يجوز الانتفاع به لكن يستثنى شيئان، المسجد والآدمي. والنجس عينا حرمي، النجس ليس متنجس بالعين، عين النجاسة كالدم والميتة والخمر حرمها، يحرم الانتفاع بها إلا ما دعت إليه الضرورة كالخمر لإساغة الغصة وكأكل الميتة للمضطر. ثم لما فرغ من الكلام على العيان الطاهرة والنجسة شرع يتكلم على ما يحرم من التحلية وما يجوز. والمناسبة أنه لما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده، قال: وحرم استعمال نقد ذهب أو فضة كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتناء. يحرم استعمال الذهب والفضة للرجل والمرأة، قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا يدخل فيه كل من يتأتى له الخطاب من الرجال والنساء. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: كذا الخطاب للرجال يشمل في حكمه النساء، حيث ينقل هذا الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الحكم الموجه إلى الرجال، وإنما فرق بين الرجال والنساء في التحلي، وهي مسألة ستأتي في بيت الأخير إن شاء الله. الكلام هنا عن الاستعمال ليس عن التحلي. طيب، هل التحريم مختص بالأكل والشرب في الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة وتأكلوا في صحافها؟ الجواب لا، بل هو عام لجميع وجوه الاستعمال، وهو مذهب الجماهير أنه عام في جميع وجوه الاستعمال، وإنما خص الأكل والشرب لأنهما أغلب وجوه الاستعمال، وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. يعني إذا علق الحكم بشيء لكونه هو الغالب فإن هذا لا يقتضي التخصيص به. فإذا نهي عن الأكل والشرب وهما أكثر حاجة فما دونهما من وجوه الاستعمال من باب أولى. وحرم استعمال نقد كالإناء، الإناء من الذهب أو من الفضة، أو مثلا أقلام من الذهب أو الفضة، الصحون، الأكواب، الملاعق، هذا كله لا يجوز، هذا للكفار في الدنيا والمسلمين في الآخرة. ولو لأنثى، ولو كان لأنثى. واغتلالا، الغلة يعني يستغله في الكراء، مثلا يؤجره في مثلا أعراس أو في حفلات فيأخذ غلته، يأخذ ثمن تأجيره. واقتناء، كذلك يقتنيه عنده، يدخره حتى إذا احتاج إليه باعه وأخذ المال واستعمل المال الذي احتاج إليه، فلا لا يقتنيه، ليس له أن يدخره، لأن الاقتناء ذريعة للاستعمال فلم يجوز. وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة، خاتم من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتم من ورق، من ورق أي من فضة. فخاتم الذهب لا يجوز، خاتم الذهب لا يجوز التختم به، الذهب لا يجوز التختم به، وإنما يجوز التختم بالفضة. قال: وحلية الرجال بالنقدين، المراد الذكر البالغ، أما الصبي فمكروه فقط، ويتعلق الخطاب بوليه، يعني يكره لوليه أن يلبسه الذهب ويجوز أن يلبسه الفضة. فتحلي الرجل بالنقدين لا يجوز، ولو آلة حرب كرمح أو ترس أو منطقة، إلا ما استثني، والمستثنى خمسة أشياء. المستثنى خمسة أشياء: الأول خاتم الفضة فيجوز، بل يندب، إن لبسه للسنة ندب. درهمين لا أكثر, يعني بقدر درهمين لا أكثر, متحدا يعني لا متعددا, لا متعددا لا يكون متعددا. قال أو مصحفا هذا الثاني, أو سيفا هذا الثالث. فيجوز أن يحلي السيف بالذهب والفضة, وكذلك المصحف يجوز ذلك فيه, لكن لا يكتب المصحف أو أجزاؤه أو أعشاره بالذهب أو الفضة لأنه يشغل القارئ. ويدل لذلك لجواز تحلية المصحف بالنقدين, مثلا يكون على الغلاف الخارجي أو يكون في الهامش لا يكتب به, يدل لذلك أن الإمام مالك سئل عن تفضيض المصاحف, عن تفضيض المصاحف من الفضة, فقال السائل فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه. وكذلك السيف, قال أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة, وقبيعة السيف ما على المقبض, قبيعة السيف ما على المقبض منه. قال وربط سن مطلقا أو أنفى, عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب وهو يوم من أيام الجاهلية, فاتخذ أنفا من ورق فأنتنى عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. والأسنان كذلك, الأسنان من النقد تقاس على الأنف. قال وأبطى سن مطلقا أو أنفا, مطلقا يعني من ذهب أو فضة, فيجوز تحلية المصحف والسيف والسن, وكذلك اتخاذ الأنف, يعني يجوز تحلية المصحف والسيف, وكذلك يجوز ربط سن تخلخل, وكذلك يجوز اتخاذ أنف من ذهب أو فضة. أما الخاتم فلا يكون من الذهب بل من الفضة, إذن هذه الخمسة مستثناة, الخاتم ولا يكون إلا من فضة, والمصحف والسيف وربط سن تخلخل, والأنف تكون من الذهب والفضة. يعني مثلا إذا قطع أنفه فيجوز جعله أن يجعل بدله أنفا من ذهب أو فضة للضرورة. والآن تيسرت أمور أخرى, يعني هي أجود من الذهب استعمالها لربط سن تخلخل أو لأنف. قال وحرمة الحرير مثل القز, القز هو الحرير الخالص, وكرهوا وجوزوا في الخزي, وحرمة الحرير مثل القز وكرهوا وجوزوا في الخزي. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه, وأخذ ذهبا فجعله في شماله, ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي, حل لإناثهم, فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير. وكره وجوزوا في الخزي, الخز هو يعني حرير مع غيره, الخز ثوب مخلوط من حرير وقطن أو حرير وصوف أو حرير وكتان, والمذهب المعتمد في المذهب كراهته, المعتمد في المذهب كراهته. قال وللنساء إباحة الحرير الخالص والنقد أي الذهب والفضة لا كالقفل والسرير, هذه مسألة الزينة ما يلبس, فيجوز للمرأة لبس كل ما يتزين به من ذهب وفضة في العنق أو اليدين أو الرجلين, يجوز للمرأة اللبس مطلقة من زر وفرش ومساند لا كالقفل والسرير. أما غير الملبوس فلا يجوز, كالمرود والمكحلة والمشط والمرآة والمدية والسرير, فهذا لا يجوز. الذي يجوز للمرأة هو الملبوس دون غيره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وأنا أحب أن تشاركوا من كانت عنده فائدة أو إضافة أو استدراك، فأحب أن تشاركوا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا شيخنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.